ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا نجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض وما كان ولذكر الله